إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فإن صلاح القلوب وصحة الأجسام وحياة الروح وزكاة الأعمال لا يمكن أن تتحقق إلا بتقوى الله، ففي تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف، فبالتقوى تحصل محبة الله، إن الله يحب المتقين، وبه يحصل النصر والحفظ والتأييد. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، وهو سبب للأمن والفرح، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما أنه سبب لنيل رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، وهي سبب لإكرام الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما أن التقوى سبب لحصول الخير والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بالتقوى يتحقق للمؤمن الفرقان بين الحق والباطل، وتكفر عنه سيئاته وتغفر ذنوبه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. بالتقوى تفرج الكروب وتنفس الشدائد ويحصل الرزق وتيسر الأمور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بالتقوى ينال العلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. بالتقوى تحصل النجاة من النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. بالتقوى يتحقق الوعد الصادق بدخول الجنة، وأزلفت الجنة للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر. ولعظم أمر التقوى وأهمية شأنه تكرر الأمر به في مواضع كثيرة، وكانت وصية الله للسابقين واللاحقين هي التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى فيقول في خطبته: أوصيكم بتقوى الله. رواه أبو داود بإسناد صحيح. كما يكرر الوصية بالتقوى كثيرا، فها هو يوصي معاذا فيقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وحين سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وكان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. ومن دعائه عند سفره: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. رواه مسلم. فما استزاد مؤمن بزاد خير من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي وذخري، وتقوى الله أفضل ما استفاد. وما لبس لباسا خير من التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عاريا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها المسلمون، إذا علمنا فضيلة التقوى فما حقيقته؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وقال علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف، هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل لطلق بن حبيب: أجمل لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. أما ضابطه فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. ويقول الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وفي وصف المتقين يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته. ويقول سفيان الثوري: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد المحاسبة، أشد من محاسبته شريكه، حتى تعلم من أين مطعمه، ومن أين ملبسه، ومن أين مشربه، أمن حل ذاك أو من حرام. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الثرى يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فإذا علم المؤمن عظام أمر التقوى فحري به سلوك طريقه واتباع منهجه بفعل أوامر ربه واجتناب نواهيه، بالحرص على أن يراه ربه حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. أين التقوى من أناس مفرطون بأوامر ربهم، فلا يقومون إلا إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ينام أحدهم عن الصلاة ولا يبالي، ويخرج وقتها ولا يرفع بذلك رأسا، قد انشغل بدنياه عن ذكر ربه فصده عن سبيل الله وعن الصلاة، فلعمري ليندمن ولا تساعة مندم. أين التقوى من أناس لا هم لهم إلا تتبع عورات المؤمنين وانتقاصهم، فلم يسلم مؤمن من لسانهم، ولم ينفك من أذيتهم وقوعا في أعراضهم بالغيبة والنميمة والوشاية. أين التقوى من أناس خانوا الأمانة، فرضوا بالرشوة ودفعوا الأمر إلى غير أهله، فأكلوا أموال الناس بالباطل. أين التقوى ممن قدم حب الدنيا الفانية على الآخرة الباقية بالربا والغش وقطيعات الرحم وتقديم الشهوات والعيش في الشبهات؟ إن المتقين هم الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون.